أمسكتم خشية الإنفاق إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا بسم الله خلق السماوات والأرض قادر بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثله قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون الآخرة جئنا